وهذا يقول هل يجوز مع شدة الشهوة الاستمناء؟ نقول لا، النبي صلى الله عليه وسلم قد أفتانا وبين لنا، فقال عليه الصلاة والسلام في هذا الباب بيانا شافيا كافيا: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. الصوم يضعف هذه الشهوة، فعليك يا أخي السائل بالصيام وغض البصر، فإن غض البصر من أعظم الأسباب التي تعين على كسر الشهوة وقطعها. فكل الحوادث مبداها من النظر، ومعظم الناس من مستصغر الشرر. كم نظرة فعلت أو فتكت في قلب صاحبها فتك السهام بلا قوس ولا وتري، إلى أن قال: لا مرحبا بسرور عاد بالضرر. فهذا النظر الذي فيه سرور من أول شيء يرجع بالضرر، فلا مرحبا بهذا السرور. فأنا أنصحك أخي السائل ابن السائل بما أرشدنا إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وبينه لنا.